في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله.